السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد حميد مجيد. أما بعد، فوقفنا فيما وقفنا في المرة الماضية عند النسخ التفسيرية. النسخ التفسيرية بعد أن أخذنا يعني شيء عن تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وكذا، وقفنا عند النسخة التفسيرية في صفحة 124. النسخ التفسيرية الفرق بينها وبين التفسير المدونات الكبيرة لأنها أقدم، هي مصنفات لأئمة التفسير المتقدمين، وهي داخلة غالبا في التفسير الكبار، لكن هي ليست تفسيرا بكامل آيات القرآن. أيضا يعني كثيرا منها لم ينقل إلينا بالتحديث سماعا، لكن عن طريق السماع والمناولة. على كل، المناولة والسماع أو سماعا لأوله وإجازة في آخره كما يقولون، أو شيء من هذا القبيل، هو أيضا له قوة إسنادية. طبعا تعرفون أو مفترض مرة معكم في علوم الحديث شيء اسمه التحمل والأداء. تحمل يعني كيف يأخذ إيش الأداء، كيف يؤدي، يعني يأخذ عنه بالسماع يقول سمعته عند الأداء، أو يقرأ عليه فيقول أخبرني، ما يقول حدثني، وهكذا. فعندنا هذه النسخ ممكن تكون موجود منها أو كثير منها في تفسير ابن أبي حاتم أو في تفسير جاي الطبري أو في تفسير حتى المفقودة ابن المنذر مثلا، أو تفسير عبد المحميد أو ابن مردوية وهكذا. لكن حتى ان بعض بل حقق مثلا تفسير عبد الرزاق او نحو ذلك، يعني اخذها او وثقها من تفسير ابن جرير وتفسير ابن ابي حاتم. المقصود هنا بالنسخ التي تكلم العلماء في صحتها لا ما تكلموا في ضعفها. يعني في نسخه مشهوره عن ابن عباس جمعها صاحب القاموس، قاموس المحيط الفاوي الزبادي، جمعها من الثعلبي والحلي وكذا، وهي تفسير رواه الكلبي ومقاتل ابن سينا ابن عباس. ايضا تفسير المقباس من تفسير ابن عباس اسمه مبدل لا يصح عن النسخ، لا تدخل في كلامنا أو دراستنا على النسخ التفسيرية على فصل الأسانيد الحديثية، يعني ننظر من من ناحية العدالة والضبط. ومن هذه النسخ تفسير آدم ابن أبي إياس. تفسير آدم ابن أبي إياس من التفسير المفقودة، ويعد من أوائل ما صنف في التفسير. صاحبه أبو الحسن آدم ابن أبي إياس الخراساني، نشأ بغداد وهو ثقة عابد، توفي سنة 221، هو من شيوخ البخاري. وصاحب عشان منه شعبته في 160، كان شيخا له يعني، فصاحبه يعني صاحبه تلميذا. وقال عنه السيوطي آدم بن أبي إياس له التفسير لكني لم أره، وهو في بطن ابن جرير، يعني أن ابن جرير نقل الكثير من تفسير آدم ابن أبي إياس. نقل ابن أبي حاتم بن جرير كثيرا منه. تفسير ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار الأعرج، وابن أبي نجيح يعني هو موثوق في الحديث، لكن قال ابن المديني أما التفسير فهو فيه ثقة وقد قفز القنطرة، يعني ليس صدوقا كما في الحديث، وهو يعني طبعا لكم حجة، لا مش حجة، هو صدوق قفز القنطرة. نسخته التفسيرية الظاهر أنها التفسير الذي سمعه من مجاهد واعتمده الأمة كما سبق، لأن قلنا أن تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد إسناد في انقطاع، لأن ابن أبي نجيح أو ابن عباس إسناد في انقطاع، لكنه أخذه من مجاهد، فصح هذه الأنسخة. كل منه تارة وتارة من التفسير الكبار. نسخة التي تليها تفسير السدي الكبير، توفي 127 30. السدي هو إسماعيل بن أبي كريمة، قدم التعريف به وبتفسيره، ووصفه صاحب الظنون أنه على طريقة الرواية، يعني هذا التفسير كان روائيا. تفسير سنيد بن داود توفي 226، وهو الحسين داود المصيصي المحتسب، وقال فيه ابن حجر ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يلقن حجاج ابن محمد شيخه. التلقين يعني المحدث يجلس فينسى شيئا من الحديث، أو يقرأ وما يعرف يقرأ شيئا من كتابة، فيأتي أي إنسان يقول له هي مثلا عن ابن عمر، يقول نعم عن ابن عمر، دون أن يراجع أو يتأكد. وقال ابن حجر في الفتح، وهو من حفاظ الحديث، له تفسير مشهور لكن ضعف أبو حاتم النسائي، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع، يعني في تفسير سورة النساء، باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال عن حسين بن داود يعني النصر. وذكر أحمد أن سنيدا ألزم الحجاج يعني حجاج بن محمد شيخه هذا الحديث، إلا أنه كان محمله على تدليس التسوية وعابه بذلك، يعني مفترض يعني أنتم عرفتنا تدليس التسوية. تدليس التسوية أن يأتي الرجل يحدث عمن لم يأخذ منه أو لم يسمع منه بصيغة محتملة ويسقط الباقي، يعني مثلا أحمد يحدث عن عمر وعمر يحدث عن حميد، يجي أحمد يسقط عمر ويقول عن حميد مباشرة، ما يقولش حدثني حميد عشان يبقاش كذاب، يقول عن حميد. وممكن أن أحمد يأخذ من حميد يعني في عصر واحد، فما هما متعاصران، فممكن يأخذ من حميد فيأخذ منه بطريق واسطة، ثم يسقط الواسطة ويقال هذا تدليس تسوية. ممكن يفعلها في شيخه وممكن فيما فوق ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قيل إنه مدلس تدليس تسوية لا يقبل منه الحديث إلا إذا صرح في التحديث في جميع طبقات السام، يعني عن شيخ يقول حدثنا وشيخ عن شيخ شيخ يقول حدثنا وهكذا، لأن لو جاء في أثناء الطريق قال عن فاحتمال أن يكون أسقط رجلا ضعيفا. هذا معنى تدليس التسويف. عليه يعني على كلام ابن حجر أن كان سمريد عالما بالتفسير، أما شأن رواية الأحاديث الحلال والحرام فشأن آخر. ابن كثير أخرج جملة كبيرة من نسخة سمريد وجلها لم يكن في تفسيري ابن أبي حاتم وابن أبي وابن جرير رحمه الله تعالى، يعني لم يكن كلها، يعني أكثرها موجود في التفسير. تفسير سفيان الثوري، سفيان توفي بعد شعبة بسنة واحدة. سفيان بن سعيد المسروق الثوري كان يقال أئمة الناس في زمانه أربعة: سفيان بالعراق، ومالك بالمدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر. يعني فلو كان إنسان ما يعرف من هو سفيان، إذا قرن بمالك مثلا والأوزاعي وهو يعرف مالك والأوزاعي فعندئذ يعرف مكانة سفيان الثوري. هذه النسخة طبعت فيها حوالي 900 رواية تفسيرية بعناية الأستاذ الامتياز علي عرشي في تفسير الثوري. سفيان ممن روى التفسير عن الكلبي كما ذكر ابن حجر، وأورد ابن كثير من ذلك شيئا، والكلبي كما عرفنا هو ضعيف. تفسير ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد محتمل أن يكون تفسيرا لأبي أخذه عبد الرحمن ونسب إليه. تفسير ابن عيينة، ومر معنا سفيان ابن عيينة أنه من كبار مفسري تابعي التابعين، وإنتاج التفسير ليس غزيرا، لكن اعتمد كثير على هذه النسخة في مواضع من كتابه. تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وعبد الرزاق حميري من قبيلة حمير في اليمن، كان حافظا راويا، التقى بكثير من العلماء الذين وفدوا إلى اليمن، لازم معمر ابن راشد اللي هو الخزن قبل ذلك من راوية قتادة 7 سنين، والتقى بعبد الملك ابن جريج وخالد قبل ذلك أنه راوية عطاء عبد الملك ابن جريج المكي، وأخذ عنه تفسير عطاء وغيره من المكي. أكثر هذه النسخة من تفسير التابعين، كما أن جلها مما روي في تفسير الكبار وفي المصنف له يعني عبد الرزاق وفي سنن الذهبي وغير ذلك. وهناك من أخذ رسالة ماجستير عبد الرزاق مفسرا وهو محمد بن عبد الهادي في أم القرى. تفسير الإمام مالك، وهو تفسير جمعه الإمام مالك عن الزهري، الزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري وزيد بن أسلم اللي هو أبو عبد الرحمن السابق ذكره وغيرهما. وهذا التفسير وقع الإمام ابن كثير وهو مفقود، يعني من محاسن تفسير ابن كثير أنه حفظ لنا هذا التفسير، لأنه ليس موجودا في ابن جرير ولا في ابن أبي حاتم، وليس موجود أيضا في الدور المنثور. أشار ابن كثير إلى هذا في الجزء التاسع في سورة النساء أقصد في آية 7 حيث قال: وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير من جزء مجموع. إذن هذا نسخة تفسيرية، وهذا يعد مميزات كتاب ابن كثير في جمع الروايات التفسيرية، يعني أكثر مما جمعه ابن جرير أو ابن أبي حاتم. تفسير وكيع ابن الجراح، وهو الإمام الزاهد أبو سفيان وكيع بن جراح الكوفي، قال ابن حجر: ثقة حافظ عابد. وتفسير أيضا نسخة وقعت من كثير، لكن كثير منها مبثوث في التفاسير الكبار كابن جرير وابن أبي حاتم. القسم الثالث، احنا خدنا القسم الاول في المدونات التفسيريه والسمنوسك التفسيريه. القسم الثالث كتب التفسير بالمأثور التي قل ان ينقل عنها ابن كثير. استغنى ابن كثير بنسخ التفسير والمصنفات الكبار اللي هو كبار خدناها في المحاضرة الماضية، نسخ التفسير خدناها في أول هذه المحاضرة، لكنه أيضا أشار إلى بعض كتب التفسير بالمأثور إشارات قليلة. هذا القسم بعضه لم يرجع إليه ابن كثير إلا في موضع أو موضعين، ومنه ما رجع إليه مرات، لكن في الجملة هو دون القسم الأول، وهي تفاسير الثعلبي والواحدي والبغوي والماوردي وابن الجوزي، ولأنها من المصادر المشهورة الآن عند الناس فنأخذها شيئا فشيئا. الثعلبي الحافظ أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ المفسر، كان حافظا واعظا رأسا في التفسير والعربية، وكان كثير الحديث والشيوخ واسع السماع، وأدى ذلك يعني سعة سماعه إلى أنه وجد في كتب الغرائب الشيء الكثير كما أشار له ابن كثير. وهذا نقل عنه السمعاني عن بعض العلماء أنه يقال له الثعلبي والثعالبي، وتوفي عام 2740 رحمه الله تعالى. في مفسر آخر اسمه الثعلبي متأخر عنه، صاحب تفسير جواهر الحسان في تفسير القرآن، توفي 876. وأيضا في اللغوي المشهور صاحب يتيمة الدهر توفي 429، لكن صاحبنا الحافظ أبو إسحاق توفي 427. قال عنه ابن خلكان في ترجمته: صنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. إذا ابن خلكان يشير إلى حجم هذا التفسير الكبير، وذكره ياقوت الحموي وقال صاحب التصانيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع الفرائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات. هو يخلو من فوائد فعلا، لكن كلمات أرباب الحقائق هذه كانت يعني فيها ليست فيها تلك الفوائد، كان يقصد الصوفية. فتلمذ على الثعلبي أبو الحسن الواحدي وعنه أخذ التفسير وأثنى عليه، وتفسير الواحدي أمثل من تفسير الثعلبي أو الثعلبي. الغرائب التي أشار إليها ابن كثير قد وجد في كتبه جملة كبيرة منها، وهي أحاديث موضوعة وقصص باطلة أدت إلى الطعن فيه. يقول الكتاني عن الواحدي المفسر: ولو لم يكن له للواحدي ولا لشيخ الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيرهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير مدين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيفة السلف مقدمة التفسير الموجودة في جزء 13 من مجموع الفتاوى. ويقول أيضا عن تفسير الواحدي والثعلبي: أما الواحدي فإنه تلميذ أو تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره. والتفسير تفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. إذن الواحدي له ثلاثة تفسير واستأمان في ترجمته. والثعلبي في تفسيره يكثر الرواية عن السدي الصغير محمد بن مروان الكذاب، غير إسماعيل بن أبي كريمة الذي أخذناه الصدوق المشهور بالتفسير. وعن الكلبي قلنا أن الكلبي أيضا كذاب. عن أبي صالح بن عباس كما ذكر سيودي حتى قالوا فيها سلسلة الكذب، فالكذبي متهم بالكذب والصدي مثل أو واحد علي. ولو قلنا كما أحدنا قبل ذلك لو كنا على طريقة، لكن هي بوية على طريقة محدثين. الواحدين صاحب التفسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز. البسيط عكس ما في رؤوسكن. البسيط يعني أمر طويل جدا بسط فيه القول، ولذلك يقال عن الكرة الأرضية على ظهر البسيطة، لأن تكون في كل الأرض. فالبسيط يعني الذي بسط القول فيه جدا زي المبسوط. الوسيط يعني وسط، الوجيز يعني أقل. قال ابن خلكان: ومنه أخذ الغزالي أسماء كتبه، يعني الغزالي له كتب لكن أخذها في الفقه، له البسيط والوسيط والوجيز. الغزالي شافعي المذهب. فقه الشافعية بيرجع إلى كتاب مختصر ابن المختصر المزني الذي أخذه من كلام الشافعي في الأم والبويتي، لخص كلام الشافعي مجلدات الأم والبويتي، فلخصها في مختصر المزني مجلد. فشرحه إمام الحرمين في كتاب اسمه نهاية المطلب في معرفة المذهب، هو 40 مجلدا وطبع في 20 أو 21 مجلدا. ويعني من اللطيف فيه أنه لا يكاد تمر صفحة فيه إلا يقول قال شيخي قال شيخي، وهو أراد بذلك أبوه عبد الله بن يوسف الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. لما كتب نهاية المطلب قالوا كان الناس يقرؤون في الكتب، فلما صنف إمام الحرمين نهاية المطلب ترك الناس الكتب واشتغلوا بالنهاية، يعني عظم هذا الكتاب. لخصه الغزالي في البسيط، والبسيط يعني بسيط الكلمات، واسع طويل. ثم لخص البسيط في الوسيط، ثم لخص الوسيط في الوجيز، ثم جاء الرافعي وشرح الوجيز في الشرح الصغير والشرح الكبير، ولخص هذا كله النووي في منهاج الطالبين. ثم جاء بعد ذلك شروح المنهاج غاية المحتاج، شرح المنهاج سدل من الوهاش، شرح المنهاج نهاية المحتاج للرمي، شرح المنهاج، وهكذا. فأصبح كل كتب الشافعية عالة على منهاج النووي، وهو في الأصل يرجع إلى كتب الغزالي لا سيما الوجيز مع شرح الرافعي. فأخذ الغزالي أسماء كتبه الثلاث المشهورة عند الشافعية: البسيط والوسيط والوجيز، ممن من علي بن حسن الواحد. الواحدي أيضا له أسباب النزول، وهذا مشهور جدا، مطبوع مشهور عنه، وشرح ديوان المتنبي وغير ذلك، وتوفي 468. طبعا الغزالي توفي بعد ذلك، توفي 505. وقد رزق الواحدي السعادة في تصانيفه، يعني انتشرت في حياته، ما كان في طباعة وقتها، وكان يعني ينسخون بخط اليد. فكتب كبيرة زي تفسير البسيط مثلا، كتاب تفسير كبير ما يستطيع إنسان يعني يعطيه للنساخين أو الوراقين إلا بمبلغ من المال كبير. فهو رزق السعادة بأنه انتشرت نسخه في حياته. وأخذ التفسير عن الثعلبي، وعد واحد عصري في التفسير، وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن الواحدي أخبر من الثعلبي بالعربية، وأننا في تفسيره فوائد جليلة إلا أن فيها الغث الكثير من المنقولات الباطلة. تقدم قول الثاني أنه لم يكن له كبير بضاعة في الحديث، وإن في تفسيره أحاديث مضاعة وقصة باطلة. وذكر السيوطي أنه ينقل كثيرا عن الكذي ومفسر الروايات الموضوع. ابن كثير لم ينقل كثيرا عن الثعلبي والواحدي، لكن هي مواضع متفرقة. التفسير الذي يلي هو تفسير البغوي. البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، الفقيه الشافعي، المحدث المفسر، لقب بمحيي السنة. محيي السنة لأنه له كتاب جميل جدا. كان الناس يأخذون كتب الفقه وينسون يعني كتب أو الأحاديث أو النصوص أو الآيات أو كذا، ويعتمدون على كتب الفقه ومختصرات ومطولات في الفقه. فأراد الباوي أن ينقلهم إلى فقه في الحديث، فكتب كتابه الرائع شرح السنة، فلذلك قيل عنه محي السنة. اشترط في هذا الكتاب شرح السنة أنه ما يأتي بالخلافات الفقهية إلا إشارات. فالكتاب من أوله إلى آخره هو في الحديث والأثار المسندة. سمع من جماعة من العلماء وتفقه بالقاضي حسين المروزي فقيه خراسان. كان القاضي حسين في زمانه هو من أصحاب الوجوه ومن كبار العلماء. قال السيوطي: وبورك في تصانيفه لقصده الصالح، في فإنه كان من علماء الربانيين ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان علامة زمانه، كان علامة زمانه، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا. توفي سنة 16 و516. كتاب تفسير البغوي اسمه معالم التنزيل، هو كتاب متوسط. اختصر البغوي من الثعلبي فهذبه وصانه عن غرائب الثعلبي. قال شيخ الإسلام: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة. قال: أما التفاسير الثلاثة مسؤول عنها، يعني في موضع آخر لما سئل عن الزمخشري والقرطبي والبغوي، قال: فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك. والبغوي تبع الثعلبي في ذكر الأسانيد أول الكتاب ثم حذفها داخل الكتاب. يعني لما يقول مثلا أما في أول الكتاب يقول: وأما مرويات عن قتادة فأرويها عن فلان عن فلان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أو كذا، يعني يأتي بالأسانيد في الأول. في داخل الكتاب يعني يقول: وهو قول قتادة ولا يأتي بالإسناد. وعرفنا من كلام شيخ الإسلام أن هذه طريقة الثعلبي أيضا أخذها عنه تلميذه البغوي. على الرغم من تهذيب البغوي تفسير الثعلبي، لكن بقي فيه جملة مما ينكر من الأحاديث، حتى قال الثاني وقال: يقول قد يوجد فيه من المعاني والحكايات ما يحكم بضعفه أو ضعفه. جل ذلك فيما أورد عن الكلبي ونحوه ثلاث رؤيات ذكرها. أما الأحاديث فلم يقف كما ذكر في خطبة الكتاب أنه ما ذكر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتابة يطلب بيانه من السنة كتاب على القرآن، وعليه مدار الشفهي من الكتب المسموعة الحفاظ علم الحديث وأعرضت عن السنة. والبغوي له اهتمام كذلك بالقراءات والنحو والفقه، ويتوسط في ذلك دون إسراف وإطالة. ونقل يعني في كتاب، وإلا البغوي التهذيب في الفقه على طريقة الشافعية كتاب ضخم جدا وفروعه كثيرة جدا، يعني حشاه بالفروع الفقهية اللي قالها سجال في الفقه. لما جاء في التفسير توسط في الكلام في الفقه دون إسراف وإطالة، ونقل منه ابن كثير في مواضع قليلة. من ألطف هذه المواضع في سورة يوسف في تفسير وهم بها، قال: قيل المراد بهمي بها خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض من أهل التحقيق. ثم أورد البغوي ها هنا حديث عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فأكتبها له حسنة. فيقول يعني هم يوسف إذا كان يعني لم يهم بضربها كما يقال، أو هم بأن يبتعد عنها، أو هم بها هم لا يليق، فيكون كتبت له حسنة. في تفسير سورة الحج تعرض ابن كثير لقصة الغرانيق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فجاء الشيطان وألقى على لساني تلكم الغرانيق العلا وإن شفعتن لتهتجى، فسجد المشركون. فهذه القصة طبعا قصة باطلة. فيقول ذكر أنها مروية بطرق مرسلات ومقطعات. قال وقد ذكرها البغوي في تفسير مجموعة من كلام ابن عباس محمد بن كعب القرطبي وغيره نحو ذلك. ثم سألها هنا سؤالا، كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان ألقى في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في نفس الأمر. طبعا هذا كله بناء أن تكون القصة صحيحة، لكن الشيخ نيق في نفس قصة الغرانيق. كذلك في اختيارات البغوي نفس ما قدموا وآثارهم، يعني ما أثروا يعني ما سنوا من سنة. هذا اختيار البخاري ذكر قال تفسير مجاهد آثارهم قال خطاهم، وجرح في تفسير حديث يا بني سمنة أتريدون أن تعروا المدينة دياركم، يعني الزام دياركم تكتب آثاركم. لكن الوجه الآخر في التفسير أن نكتب ما قدموا آثارهم يعني ما أثر عنهم من السنة. ربما ذكره واستجاد كلامه، يعني في يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، قال يوم القيامة قال فتلا ينادي كل قوم أو ينادى كل قوم بعملهم، وقيل سمي بذلك لمنادات أهل الجنة أهل النار ولمنادات أهل الأعراف. واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك، يعني أن ينادي أهل الأعراف ينادى أهل الأعراف أهل الجنة أهل النار، أو أنه ينادى كل قوم بأعمالهم، فقال كله يعني يصح أن يكون يوم التناد سمي لذلك. قال وهو قول حسن جيد. ربما ابن كثير حكى القول ورده كما في تفسير قوله ولقد رآه نزلة أخرى، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وأنه لم يصح عن أحد من الصحابة. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماع رآه بعيني وهو قول أنس والحسن والحسن والحسن. نقل عثمان بن سعيد الدائمي إجماع الصحابة على نظره بعيني رأسه، لكن مرة دعا ابن عباس أنه قال مرة رآه وقال مرة رآه بقلبه، لكن كلامه وارد عنه لو قال تريد أن أقول رآه، نعم رآه ثم رآه ثم رآه. التفسير الذي يليه تفسير الماوردي، إمام الدنيا الماوردي وإن كان فيه اعتزال. الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن الماوردي الشافعي القاضي صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير وغيرها، كان حريما وقورا أديبا، توفي في 450. تفسيره يقال له النكت والعيون، وهو معدود من التفاسير بالمأثورة لأنه اعتمد على كتاب ابن جرير وجعله من أهم مصادره، وعشان تفسير ابن عباس وأصحابه والتابعين، وكان يجمل آراء العلماء في التفسير ثم يبسطها. يؤخذ عليه يعني كان عنده اعتزال، كان معتزليا، لكن عموما أنا أعتمد كثيرا على تفسير الماوردي عند جمع الأقوال. يعني الماوردي يقول وهذه الآية فيها خمسة أقوال، قول الأول كذا وهو قول فلان وفلان، قول الثاني قول الثالث إلى آخر، أو هذه الآية فيها ستة أقوال أو فيها ثلاثة أقوال أو فيها ثلاثة. فجمع الأقوال نريدها في تفسير ابن الجوزي، نريدها في تفسير الماوردي، والماوردي أوسع من ابن الجوزي. لو أردت تعرفي مثلا الأقوال، طبعا المذكور ابن جرير يقول وقال قوم، ويجيب آثار ويجيب الأسانيد، فممكن إنسان يتوه معه. فلو أردت تأخذي خلاصة التفسير سريعا من الذي قال أو ما هي الأقوال فيها، فعليك بالنكت والعيون للمواد. لكثير ما أكثر من النقل عني، فإن كثير كان له طريقة غير طريقة الموارد، موارد على الاختصار بدون أسانيد، كثير كان بينقل بالأسانيد. من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، حيث ذكر أثرا زيد بن أسلم ثم قال وهذا السياق يدل أنهم كلفوا بعدما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين، أحدهما حكى أحدهم أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق، والثاني أنهم مكلفون لألا يخلو عاقل من التكليف، وقال القرطبي وهذا هو الصحيح. المسألة أنه الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم بعثهم، فرأى يعني كما ورد في الروايات الإسرائيلية التي قلنا يعني أنها لا تصدق ولا تكذب، أن صار الرجل يجلس يعني وما دبت الروح مثلا في رجله، فيرى ابن عمه وهو يعني يبعثه الله، والثاني يرى ابن خاله وهو يبعثه الله وكذا، فرأى بعضهم بعضا وهم يبعثوا. فنحن نؤمن بالغيب، كل ما أخبرنا به عن الدار الآخرة وعن البعث هو بالغيب، فإذا كان هؤلاء رأوا هذا شهادة إذن هم مضطرون إلى الإيمان، يعني مدفعون إلى الإيمان، ما يستطيع أحد ترك الإيمان عندئذ. لماذا؟ لأنه رأى أنه مات ثم بعث، أو أن ابن عمه مات ثم بعث. الاضطرار العلم المضطر الإنسان فيه بيكون علم اليقين، علم اليقين الذي لا يستطيع أحد أن يرده أو أن يشك فيه. فقالوا ما دام هم يعني كان عندهم هذا اليقين إذن هم مضطرون إلى ذلك، فيكون سقط التكليف، لأن التكليف مبنى على التكليف بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، نحن نصلي ونصوم لأننا نعبد الله والله يعني لم نره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نره، إنما نحن يعني نعبد الله باعتبار أننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا كان هو خلاص وصل إلى المعاينة، يعني كما إنسان رأى ملك الموت فبصرك اليوم حديد أو يوم القيامة، فهذا يسقط التكليف. هذا القول الأول. القول الثاني أن ما يمكن أنه يكون في بني آدم أحد ليس بالتكليف، هم أيضا عليهم التكليف في باقي الأشياء حتى ولو عاينوا. ونقل ابن كثير أيضا عن الماوردي أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهذا قول جمهور التابعين. ثم نقل قطع أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى وإن كان أن العصر هي الصلاة الوسطى، وإن كان نصه في الجديد أنها الصبح. في مما يؤكد أنها الصبح يعني يكون دليل أيضا الشافعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله صبح يوم الجمعة في جماعة، فهذا فيه تفضيل يوم الجمعة في صبح يوم الجمعة، ويوم الجمعة أيضا فيه عصر، فلما يقول أفضل الصلوات عند الله هذا يكون في دليل على صلاة الصبح تكون هي الصلاة الوسطى. هذا يعني ذكره الشافعي وجزم به الشافعي وجزم به الرازي وضعف ما سواه. الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في الصحيحين، وبعضهم يقول فيه إدراج. المهم يعني أن كان الماوردي أخذ بالقول المشهور في الحديث أنها صلاة العصر، مع أنه ما يخالف الشافعي. كتابه الحاوي الكبير يشرح في كلام الشافعي في اختصر المزني ما يخرج عن المذهب تقريبا، لكن لما يكون الأمر فيه مثل الحديث الصريح فإنه مثل النووي يأخذ به. في سياق قصة يوسف ذكر ابن كثير قولين في القائل: وما أبرئ نفسي، هل هو يوسف أو امرأة العزيز؟ يعني أن يوسف قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولا امرأة عزيز قالت الآن حق، وعليم قالت: وما أبرئ نفسي، هذا كلام امرأة العزيز. فذكر أنه لامرأة العزيز، قال: وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب بنصه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأفرده بتصنيف على حدة. في شأن الخضر في سورة الكهف ذكر ابن كثير الخلاف في شأنه، وقال: وقال آخرون: كان رسولا، وقيل: بل كان مالكا، نقله الماوردي في تفسير. لكن الصحيح في الخضر أنه كان نبيا أو كان رسولا، لأن قال ابن حجر، قال بعض العلماء: أول درجة الزندقة ادعاء أن الخضر كان وليا، لأنه يقول ولي وما تبع موسى، وقال: أنت على علم من الله ليس عندي، وأنا على علم من الله ليس عندك، وأتيناه من لدنا علما، وله علم لدني، وبالتالي فيكون الكبار الصوفية كذلك. طبعا هذا خبل وخلل وزغل وزيف من أمور. أولا، موسى لم يكن مرسلا إلى الخضر بعكس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل إلى الثقلين. حتى لما قال له الخضر قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، في حديث ابن عباس والبخاري طويل. الأمر الثاني أنه قال في العلم اللدني، وأتيناه من لدنا علما، هو نبي من الأنبياء، لأنه قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري، إذن أوحي إليه بهذا الأمر، وقد أتيناك من لدنا ذكرى. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني من لدن الله الذكر، فليس علم لدني هو شيء خارج عن الأنبياء، بل اتفق العلماء على أنه ليس هناك طريق إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. في تفسير سورة مريم في قول زكريا: إذ نادى ربه نداء خفية، قال ابن كثير: قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي. وفيه أن الإنسان إذا كان في مكان رفيع فإنه يترك ما يمكن أن يجعل الناس يتكلمون فيه أو في عرضه أو في كذا لأجل مكانته الرفيعة، حتى لا يفتتن الناس. ومنها: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا ضعفاء حتى الكفار يقولوا: لولا أن هؤلاء ليس عندهم دين، وإلا لما كان هذا حاله. طيب، نأخذ بعد ذلك تفسير آخر، وهو تفسير ابن الجوزي. تفسير ابن الجوزي: عبد الرحمن ابن علي ابن محمد أبو الفرج ابن الجوزي أحد أفراد العلماء. ابن الجوزي من المكثرين جدا في التصنيف، أخذ هذا لأنه كان مفتونا لأبي الوفاء ابن عقيل، وأبو ابن عقيل كان يعني لا يترك وقتا للتصنيف إلا وصنف فيه. كان يقول: كنت آكل الكعك، الكعك الكيك، أسفه بالماء وأفضله على الخبز لما بينهما من وقت المضغ. يعني إنسان يبدأ يأكل في الخبز ويمضغ مضغ يمضغ يمضغ، يضيع وقت في المضغ، يكون كتب مسألة ولا فائدة ولا بحث في مسألة. فكان يسف الكعك سفا يعني يضعه في فمه يشرب عليه الماء، هذا اسمه السف، حتى يجعل وقته كاملا للنطق. هذا كان أبو الوفاء بن عقيل. كتب كتاب الفضول، يقول الذهبي: رأيت المجلدة 48 بعد 400. الفنون عبارة عن 800 مجلد، وما وصلنا منه إلا تقريبا مجلدين طبعتا، مجلدين فقط هي المطبوعة من كتاب ابن عقيل. الجوزي قريب منه، له 500 مؤلف. فبرز في علوم كثيرة وتفرد بالوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأو فيه، وفي طريقته وشكله في فصاحته وبلاغته، وله في العلوم كلها اليد الطولة ومشاركاته في كتاب أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والفقه واللغة. له في التاريخ كتاب المنتظم، قال ابن كثير: ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار تاريخا، يعني حتى نفس ابن الجوزي مات وصار الناس يتكلمون عن تاريخه هو. وما أحق بقول الشاعر: ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة. وهكذا سنة الله في الكون، أن الكل يموت بعد ذلك يكتب في التاريخ إذا كان له شأن. توفي سنة 97 و500. كتابه في التفسير أسماء زاد المسير في علم التفسير، له كتاب مختصر عنه يقال له المغني لكنه ليس مشهور. زاد المسير هذا من أوائل كتب التفسير التي اشتريتها يعني في حياتي، اقتنيتها في حياتي، كان هذا الكتاب الجميل، كتاب زاد المسير. ولا سيما زاد المسير له اهتمام أيضا بذكر أقوال جملة، يعني وهذه الآية قال فيها فلان وفلان وفلان كذا، أو فيها ثلاث أقوال: القول الأول، القول الثاني، وهكذا. يعتمد على أقوال المفسرين وسلك طريقة الماوردي، يذكر تفسير آية أقوالا يسردها، ولم يهتم بإيراد الأسانيد كذلك. ذكره ابن كثير في مواضع قليلة في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، يعني في أهل النار. قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن جوزي في كتابه فاز المسير. يعني من الأقوال في هذه يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قول علي بن أبي طالب: إن الله يعني ربك فعال لما يريد، يعني يفعل الله ما يشاء بعد ذلك. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول ببقاء الجنة وفناء النار. في تفسير سورة الجن عند قوله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون الضمير عائدا ليعلم الله، عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه الجوزي في زاد المسير. ويمكن أن يكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليه من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. القسم الرابع من مصادر ابن كثير، وهو أيضا من مصادر التفسير، من كتب التفسير بغير المأثور. إذا نحن أخذنا من مصادر التفسير: تفسير في القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، وأخذنا القرآن بأقوال الصحابة أو منها المحكوم اللي هو لا حكم الرفع، لا إله إلا الله، لا إله. له حكم الرفع يقال له تفسير محكوم، ثم بعد ذلك تفسير التابعين وأتباع التابعين، ثم أخذنا النسخ التفسيرية والكتب دواوين التفسير الكبار، ثم أخذنا بعد ذلك كتب التفسير المأثور الأخرى التي هي أقل من الدواوين الكبار. نأخذ بعد ذلك الكلام على كتب التفسير بغير المأثور، اللي هو تفسير بالرأي، ونتكلم فيها على تفسير رازي بن بشار بن عطية والقرطبي وأبي مسلم الأصفهاني وتفسير الجفاري. وسيتبقى معنا بعد ذلك الكلام على تفسير الإعجاز العلمي وتفسير المعطرة وما أشبه ذلك، لكن أنا أترك الآن فرصة للأسئلة، لأني غالبا بعد الصلاة ما نكمل، يعني ننتهي الآن إلى الصلاة، فلو في واحدة عندها سؤال ننتهي الآن. النهاردة كان 22 22 3، فلو في أحد عنده سؤال الآن يجيب السؤال. لا، الحاب الكبير كتاب في الفقه في شرح مختصر المزني. الله الله. نعم جميل يا أمان. مين تاني يسأل عشان حاجة كبيرة اللي يسأل عنه؟ كمان كتاب يا دكتور، كتاب النووي، ما اسمه؟ المنهج النووي في الفقه ولا في التفسير؟ منهاج، لا في الفقه، النووي في الفقه، الفنون، أبو الوفاء بن عقيل حنبلي، النووي شافعي، النووي كتابه اسمه منهاج، النووي لخصه من شرح الرافعي الكبير ومن الكتب الشافعية عموما وحذبه، وشرح الرافعي شرح الوجيز، الوجيز مختصر بسيط، البسيط مختصر البسيط، والبسيط مختصر نهاية المطلب، نهاية المطلب شرح لمختصر المزني، المزني يختصر من كلام الشافعي في البويسي وفي الأمة، يعني ده تقريبا خلاصة مذهب الشافعي. طيب ها. طيب دكتور، هل احنا مطالبين يعني بمصادر كل تفسير زي تفسير الواحد يعتمد على كذا واعتمد على كذا، يعني على الكتب، وهل مطالبين يا أماني؟ أنا سأقول لك على شيء. هل تأخذي مني خبرة سنوات ولا بلاش؟ لا لا. لما طيب، أنا في كتاب اسمه سبل السلام، سبل السلام للصنعاني، شرح بلوغ المرام لابن حجر. نحن أخذنا سبل السلام في 4 فصول دراسية. كان اللي بيعطينا الصور الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه، وأخذ تقريبا كل سبل السلام. جلست مرة قبل الاختبار في كل فصل دراسي في الحرم، أجلس من بعد العشاء إلى قريب الفجر، صلي الفجر وأروح على الاختبار وأنام بعد ذلك، فأنتهي من كامل الكتاب، يعني هو 4 أجزاء أنتهي منها كذا. أحيانا كان الشيخ حسن لأمر ما يقول اتركوا الكلام في كذا أو في كذا أو في كذا، يعني على ما أذكر المصراه يعني كلام كثير وخلاف كثير للحنفية وكذا، هذه ليست معكم في المقرر، تخيلي إلى أن تخرجت وأخذت الماجستير وأخذت الدكتوراه ما وقفت على كلام الصنعاني في المصطلح. ولذلك أنا ما أحب أن أقول هذا يكون عليكن أو هذا ليس عليكن، لأن أنا أعرف أن في ناس هممها كبيرة، فصاحب الهمة الكبيرة لما يقال له هذا محذوف أو ما يأتي في الاختبار فتقل همته. يعني أنا أرجو أن أنا أكون عندي، كان وقتها وأنا شاب عندي همة كبيرة، طبعا أنا عندي نهم لطلب العلم الآن كما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة، لكن أقول كان عندي نهم كبير، لكن مجرد ما قيل أن المصراة محذوفة، وهو الحذف شيء قليل رحمة الله عليه، أنا تركت أن أقرأها حتى ما جاني في خلدي أنا أقرأها. أنا عندي كتاب تقريب الطبعة الأخيرة 500 صفحة للجزء، ونأخذه في ليلة عشان ثاني يوم نختبر فيه بكل الأقوال وكل الأشياء هذه، فما كان في وقت أن واحد يقرأ حتى هذا. فأنا ما أحب أن يقال هذا محذوف وهذا ما يأتي في الاختبار أو هذا كذا، لكن خلي الموضوع عامة. وأنا ما أريد يعني أعطيكم الأمل الكبير، لكن أنا فعلا ما في أحد يحضر معي ويرسل في الاختبار، لابد يكون يعني هناك اهتمام بالحاضرات، حضرتي قدمت التكاليف إن شاء الله يعني تنجحي، لكن لابد يكون في منازل يعني فوق كل ذي علم عليم، ما يكون الجميع على مستوى واحد، لابد يكون في فروقات في الدرجات. فما تخافنا، لا تخافنا من الاختبار. أنا أقول لكن هذا، وإلا أنا أصلا الأولاد كنت أقول لهم غير هذا، الأولاد كنت أقول لهم ما وجدت طريقا لإعطائكم الصفر إلا تلكته. لا أقول هذا من باب التهديد فحسب، بل من باب التخويف أيضا، لكن رفقا بالقوارير ما فيش إشكال، خلينا مع إيه مع القوارير على السنة نرفق بالقوارير. فلا تقولي هذا موجود معنا أو مش معنا، كل ما أنا ذكرت في خلال المحاضرة هو معكم بما فيها الوفيات. الوفيات، وأنا كنت أرسلت على المجموعة خطبة الجمعة عن التابعين، والخطبة من أولها لآخرها فيها ذكر الوفيات، قلت هذه تفيدكن في نفس مصادر التفسير. وأنا يعني أحسب أنه ما نهزت همة واحدة منكم أنها تسمع هذه الخطبة، لكن ما في إشكال، يعني أنا فعلت الذي أراه مناسب. طيب في أي سؤال تاني؟ عندنا في أماني في حنان في سحر حسناء. طيب جزاك الله خير يا حسناء. طيب ما أتيت بالملحوظات؟ ماذا رأيت أني أخطأت فيه، أو أني كان لابد يكون فيه تطويل أكثر، أو أني أجلس أكثر أو كذا؟ أنا أحب دائما أن من يقرأ لي شيئا أو يسمع لي شيئا أن يأتي بواجب النصح فيه، النصيحة لله. إيه طبعا سبحان الله، ما يمكن يكون الإنسان عالما إلا إذا أخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سربه. فما في إشكال، ما في إشكال الإنسان يعني ينبه. أنا أذكر كان بعض المشايخ الكبار، كبار جدا من كبار المشايخ في هذا العصر، لكن لا أقول اسمه، كان معي أخ من فرسكور عندنا في دمياط، هو يعني عايش الآن ومعروف الشيخ هناك اسمه عبد المنعم، عطام عبد المنعم. فكان بنته فاطمة، طبعا فاطمة عندها أولاد كبار، مهم بنته فاطمة كانت مولودة حديثا، وهو كان يعرف هذا الشيخ، كان يدرس عليه، فحب يعني أن هو يأتي بالبنت، يقول أنا يعني ولدت لي هذه البنت، كانت بنت أيام ما هو حتى شهر. فقال يا شيخ فلان هذه ابنتي ولدت لي، قال ما شاء الله وضع لها. ثم الشيخ دون أن يشعر قال تزوجنيها، فأنا قلت مباشرة ثلاثة جدهن جد وهدهن جد، والله ما تعدها الشيخ وقف إلي قال جزاك الله خيرا. يعني أنه فعلا لو قال وقتها طيب يا شيخ تفضل ولا كذا وخلاص زوجتك وإحنا الشهود انتهى وقع العقد. فأنا لما قلت له هذا الشيخ ما تعدها، يعني هو يعني قال هذا الكلام كان يمازحه، لكن لما أنا قلت هذا الكلام ما تعدها رجع مباشرة، وهو من الشيخ الكبار وأنا وقتها في سن 23 فممكن تعقبي هاتي حتما. ها ماذا وجدت؟ ماذا وجدت وإلا نقصت في درجة؟ بسس بس الجمع بسس هاتي هاتي ماذا رأيت؟ الحديث إن الله أوحى إلي أن ترضاه حتى لا يفخر أحد على أحد. لا إله إلا الله. يلا هاتوا قبل أن يقيم الصلاة هاتي حسناء. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعتها أيضا فضيلة الدكتور، هو بس أنا لا أعقب عليها، ولكن ربما السامعين يعني على أنها يعني فيها سنيد ويعني أن الحاضرين لا يكونوا مثلا من طلبة علم أو ناس عوام فيملوا، يعني هو ده بس النقطة الوحيدة اللي أنا والله جاءني رجل من العوام العوام وقال أنا أول مرة يعني أصلي في هذا المسجد وأنا سأتي مباشرة في هذا المسجد لأن الخطبة 10 ليس الجميع على مستوى واحد، لكن أنا أحب دائما أن في الخطب أو في الدروس أو في أي شيء أني أهتم أيضا بالمتميزين، فإن هؤلاء هم الذين سيقودوا الأمة. يعني مسألة يعني أمير لقوم أضعفهم هذا في السفر، هذا في أشياء كثيرة، لكن لابد للمعلم أن يهتم بالمتميزين، لأن هؤلاء الذين سيقودون الأمة نفعهم يكون متعدين. فلذلك أنا دائما يعني تكون هناك أشياء إشارات لطلاب العلم خاصة، لكن ما في إشكال أن يعني يكون الجميع يستفيد. يعني أكثر كثير من الناس يدخل خطبة الجمعة ويخرج ما يدري ما الذي قيل أصلا، أو كثير من الناس هكذا. فلو نحن دائما سنراعي أن يكون الأمر على مستوى الناس في كذا وكذا وكذا، طيب كيف نربي العلماء بعد ذلك وطلاب العلم؟ على أننا لسنا بطلاب علم ولا بعلماء، لكننا نحاول. لكن جميل أديك درجة ونقص حسناء درجة ما عندهاش تعقيد. طيب جزاكم الله خير يا حبيبي. هو يقيم الصلاة الآن، حقيقة أنا مرهق شوية اليوم فأنا سأكتفي بهذا، وبعد الصلاة حضرة براءة خدنا ساعة اليوم أو ساعة وشوية، وقبل الأسبوع القادم إن شاء الله احتمال أضع لكم تكليف على المجموعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.